وصلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة من دين الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة من أكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة. فأفضل مجمع للمسلمين عرفة ثم الجمعة. وقد دل على وجوب صلاة الجمعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا الأمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمر بالسعي إليها، والأمر يقتضي الوجوب ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها للإسراع، حتى لا يتعارض عندنا بين هذا مع حديث لا تأتوها وأنتم تسعون، فيقال السعي الذي في الحديث غير السعي الذي في الآية. فإن السعي الذي في الحديث الاستعجال، العجلة في المشي الجري مثلا، والسعي الذي في الآية معناه شدة الاهتمام بها والمبادرة إليها، فهو سعي القلوب لا سعي الأجساد. فاسعوا في الآية سعي القلوب، ولا تأتوها وأنتم تسعون في الحديث سعي الأجساد. وهذا كما قال الحسن رحمه الله وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي وهو غلط عليه، الشافعي بريء من هذا القول، حتى قال الطائفة من الشافعية: لا تحل حكايته عنه أصلا، لا تجوز.